حق آخر. يا ليل طول يا شوق دون إني على الحالين صابر بيتك أجر مجاهد إن صح أن الليل كافر. مدد يا يا يا يا, يا كم سنة؟ الله.